بالي وهذي خطر لا فامي موفق. عبد القادر بن عبو وعلى مشرشال إيش هنبوب والبرنوصي كازا وخالي خطر طريق لاباف وهشام الصغير ناس الجزائر علمتني الايام من امن حد والوقت صعاب خليني راني مضمر خويا ما عندي زهر عيد صبر خوتي وقت اني صبر نعلبوها ما بين نعلبو العمر راني مضمر خويا ما عندي زهر القادر الصغير وناس ميموزة ايو هادي خطر لفامي زروار يوسف وجدة الناصر وجمال وخي همومو ادم الصغير ناس مستغالين غاشي باري راحوا عليا العوام وانا غي وحدي انا صغري ضاع مكواني راني مضمر خويا ما عندي زهر عيد صبر خوتي وقت اني صبر نعلبوها ماضي نعلبو العمر راني مضمر خويا ما عندي زهر سامي ورشيد وأسامة ورفامي رحية ونس التوريت ربح بانوراما والعاصمة كريم وقوقي مختارية صغيرة وغاشي كيفيني الأمين مداني والعاصمة عمار وناس زابورة عمار عمار وزابورة وناس المغرب قلبي عمر جراح دايما نواح ما لقيت دواء راني مضمر خويا ما عندي زهر وعيد صبر خوتي وقت اني صبر نعلبوها ما بين نعلبو العمر راني مضمر خويا ما عندي زهر شاكير وخيه وناس انجامة ناس التمارة وناس الرباط المغرب جنرال أمبارك أمبارك أمبارك ويحيى أمبارك ومس الغاليم أحبابنا ويحيى الرجال قطر الأمين مداني والعاصمة عمار وناس زابورة عمار عمار وزا الزاكورة وناس المغرب. واه أبو البنات ونوها الصغيرة والعاصمة كريم وسمير وعبد القادر الصغير وناس ميموزة.